الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالثابت في حديث القنوت والصيغة التي علمها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر الحديث الثابت الصحيح. وهذا القنوت يكون في النوازل، يعني إذا نزل بالمسلمين نازلة نسأل الله العافية والرحمة من حرب أو بلاء أو جدب أو غلاء أو غير ذلك من الأمور، فإن الإمام يقنت في الصلوات الخمس، يكون القنوت عند النوازل في الصلوات الخمس. وأيضا الثابت في القنوت هو ما يكون في الوتر، فيقنت الإنسان في ركعة الوتر بعد ما ينتهي من قيام الليل ثم يوتر، يقنت في ركعة الوتر قبل الركوع. الأكثر والأصوب أن يكون القنوت في الوتر قبل الركوع، ويجوز أن يكون بعد الركوع. فليس هناك في الصلوات الخمس قنوت إلا عند النوازل، لا قنوت على الإطلاق في الصلوات الخمس إلا عند النوازل، فيقنت الإنسان داعيا لرفع الكرب ودفع البلاء وإزالة الملمات والنكبات التي تنزل بديار المسلمين. نسأل الله أن يسلم المسلمين وديارهم. أما بعد، عباد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان هما عيد الإسلام العظيم، ومن شعائر الله تبارك وتعالى الفرح فيهما، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذين اليومين وجعل هذين العيدين بعقب عبادتين عظيمتين وفرضين جليلين من فروض الإسلام الكريم. لأن عيد الفطر هو من أجل الفطر من شهر رمضان، يفرح فيه المسلمون بأداء هذا النسك العظيم لله تبارك وتعالى من ذبح مطامع النفس وشهواتها قربانا لله رب العالمين. فبعد هذه العبادة العظيمة شرع الله تبارك وتعالى الفرح في يوم الفطر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشرع الله جلت قدرته أيضا الفرح في أيام هي من أعياد المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام. يوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام. ولذلك لا يجوز أن يصوم الإنسان في أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وأما يوم النحر فمعلوم أنه عيد المسلمين الأكبر، وهو بعقب أداء النسك الجليل الذي ييسره الله رب العالمين لمن شاء من عباده منة منه وعطاء. فهذه الأعياد إذا أردنا أن نعظم شعائر الله تبارك وتعالى فيها، فعلينا أن نفرح فيه. الفرح في يوم العيد من شعائر الله رب العالمين التي ينبغي أن تعظم. وهذا الفرح كالحزن سواء بسواء في دين الإسلام العظيم، مبني على قواعد وليس مرسلا مطلقا. الحزن الهادف والفرح الهادف كل ذلك مما جاء به دين الإسلام، فلا شيء منفلت الزمان في دين الله رب العالمين، سواء تعلق بالمشاعر أم تعلق بالعواطف أم تعلق بالعقل أم تعلق بالجوارح، بل كل هذه الأشياء مضبوطة بضابط الشرع ومحكومة بقيد الشريعة المطهرة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عاطفة الحزن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى في أمثال هذه الأشياء التي تذهب اللب وتذهب بالعقل قيدها الإسلام العظيم بقواعد وأصول. يقول: إن العين لتحزن، إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول في النهاية إلا ما يرضي ربنا. وفي الفرح كذلك، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإذا الفرح لا يكون إلا بفضل الله رب العالمين وبرحمته، فمن قدم خيرا فليفرح بالخير الذي قدم، وأما من كان مسيئا قدم الإساءة وعسف على السيئة ولم ينحظ حظ نفسه حتى ينقذها من النار ويرتهب في عتق رقبته وفكاكها من النار في هذا الشهر العظيم، فبأي شيء يفرح؟ هذا غبي. فإن فرح بشيء فإنما يفرح بما فيه هلاكه. وأما المؤمنون الصادقون فيفرحون بفضل الله رب العالمين، وتعلم أنه لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. والإنسان لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يطأ بقدمه الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة يوما عندما خرج عليهم فوجدهم يضحكون، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي آخر الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليتني كنت شجرة تعضد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الذي دعا أبا بكر رضوان الله عليه أن يقول: يا ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، وهو صديق الأمة الأكبر. لأن الإنسان إذا أهمه مصيره، وإذا أهمته نتيجته النهائية إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإنه يكون حريصا على أن لا يضيع الأعمار، وإنما يكون حريصا غاية الحرص على عمره ورأس ماله، فلا يضيع منه لحظة في غير ما فائدة تعود عليه يوم القيامة بحسنة كاملة يجدها في صحيفته. شرع الله رب العالمين لنا الفرح في يوم العيد، وأن نلبس الجديد، وفيه سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ثوب يتخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعياد ومقابلة الوفود وغير ذلك. فالسنة في يوم العيد أن تلبس الجديد وأن تتطيب ما شاء الله لك أن تتطيب. وفي يوم الفطر تفطر على ثمرات رطبات وترا إن أمكن، وإلا فلتفطر على أي شيء، المهم أن لا تخرج لصلاة العيد إلا وقد أفطرت، بعكس ما يكون في يوم الأضحى فتخرج من غير ما طعام حتى تصلي وتعود، تضحي وتنتظر حتى يكون أول ما يدخل في جوفك ما قد قدمت أضحية وقربانا لله رب العالمين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرب إلى المصلى يذهب من طريق ويعود من طريق. قالوا لماذا؟ قال العلماء رحمة الله عليهم: إنه أراد تكثير الشهود يوم القيامة، يكثر الشهود يوم القيامة الذين يشهدون لك في سعيك من أجل الخير ومن أجل إقامة شعائر الله في أرضه. وقال بعض أهل العلم: إنما أراد أن يسلم على أهل الطريقين. وقال بعض أهل المواجد والأذواق: إنما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحوز بركته أهل كل طريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل أن من السنة أن تذهب من طريق وتعود من طريق، وأن تفطر على ثمرات أو رطبات قبل أن تخرج لصلاة العيد. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك بعض التابعين كان يغتسل ليلة العيد أو في صبح العيد من أجل أن يتطيب ويتزين للخروج إلى هذا المجمع العظيم. ومن السنة التي لا خلاف عليها أن تكون صلاة العيد في المصلى، ولم يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد أبدا، لا في عيد فطر ولا أضحى، مع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة. فانظر إلى الذين يظلمون أنفسهم ويتمسكون وعقولهم كالحجارة بعادات وتقاليد زالية، والواحد منهم لا يريد أن يخرج عن مألوف عادات آبائه وأجداده وقانونه. إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون في الآية الأخرى. لا يريدون أن يخرجوا من التحجر ويتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء هم الذين أخروا الإسلام والمسلمين، وهم الذين يؤخرون الدين. هؤلاء المتمسكون بأمثال هذه الأشياء ولا يريدون أن ينصاعوا للحق. ماذا يصنع أهل العلم مع هؤلاء؟ نظل العمر كله في صدام وصراع حول أمثال هذه الفروعيات. يا أخي، الدليل واضح في الشمس ومنطقي جدا يقبله كل عقل إلا من لا عقل له. لم يصليها في المسجد أبدا، لماذا تصلي في المسجد؟ هذه واحد. الثانية، لو أنك فكرت قليل تفكر، أيترك مسجده والصلاة فيه بألف صلاة ويذهب إلى الخلاء لغير شيء، لغير مصلحة؟ لماذا إذن يترك مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة؟ لو صلى فيه العيد كأنما صلى فيه ألف عيد، ومع ذلك يترك مسجده صلى الله عليه وسلم ولا يصلي فيه أحد. أهجر المسجد؟ لم يهجر المسجد، لا يهجر بهذه الصورة، لأنه لم يبنى لصلاة العيد فيه. فإذا لم تصلى فيه فهذا هو الوضع الطبيعي للمسجد، وأما إذا صليت فيه فهي مخالفة لما بني له. فإذا ما ترك وأغلق وأحكم رتابه فهي السنة. وأما أن يظل بعض أهل الجمود والتحدث على أمثال هذه الخزعبلات البالية، فهذا أمر والله لو أن الإنسان بكى منه دما لما كان له كافية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى، ولم يصليه أبدا في المسجد صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يأمر النساء بالخروج إلى المصلى، جميع النساء، يخرج جميع النساء، المرأة الحائض تخرج إلى المصلى، الحائض التي لا صلاة عليها والتي إذا خرجت لم تصلي تخرج أيضا إلى المصلى، يخرج الحيض يخرجن إلى المصلى، يعتزلن المصلى، يقفن في آخر الصفوف بعيدا، يعتزلن المصلى يشهدن الخير جماعة المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي لا تجد ثوبا لائقا تخرج به لصلاة العيد أو لشهوده إن كانت حائضا تعيرها أختها، أختها في الإسلام أختها المسلمة، تعيرها أختها من ثيابها، تعيرها ثوبا التي لا ثوب لها لكي تخرج به إلى المصلى، تعيرها أختها ثوب. والرجال يصلون في المساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بأن تخرج إلى الصلاة في المصلى ولو كانت حائضا ولو كانت لا ثوب لها. انظر، مع أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في صلاة العيد يأمر الجميع بالخروج إلى المصلى، والنساء ولو كانت الواحدة منهن حائضة ومع ذلك أهل التحجر من أصحاب العقول المتحجرة يصرون على الصلاة في المساجد ولو كان صفا واحدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هدم لهذه السنة العظيمة التي مبناها على كثرة الجمع، التي مبناها على اجتماع أهل المحلة في كل مكان، اجتماع أهل البلد في كل بلد، يخرجون جميعا حتى النساء والأطفال يخرج الجميع من أجل صلاة العيد في المصلى. ولكن ما تقول؟ نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أمر بصدقة الفطر جعل لها وقتا، وهذا الوقت وقت صدقة الفطر ينتهي بقيام الإمام للصلاة صلاة العيد بصلاة العيد، وكذلك التكبير، تكبير عيد الفطر يبدأ من بعد غروب شمس الليلة. يعني الآن نحن في تكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذه أصح صيغة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير يبدأ في عيد الفطر من بعد غروب الشمس من ليلة العيد، في الطرقات وعلى الفرش وفي الدور وفي الأسواق وفي جميع المحاسن، ويظل مكبرا إلى أن يقوم الإمام لصلاة العيد فينقطع التكبير. وإذا ما صليت العيد فقد مضى وقت إخراج صدقة الفطر. صدقة الفطر تجب من غروب الشمس في ليلة العيد، ثم إذا ما طلع الفجر من يوم العيد إلى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة، وأما وقت الوجوب فيبدأ من غروب الشمس في ليلة العيد، وأما وقت الاختيار وقت الجواز فإنه قبل العيد بيوم أو يومين. يجوز أن تخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وتجب عليك بغروب الشمس من ليلة العيد، وأما وقت الفضيلة فإنه من بعد طلوع الفجر من فجر يوم العيد إلى صلاة العيد. فمن لم يكن قد أدى صدقة الفطر بعد فليجتهد، فقد أصبحت الآن واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما حدد زمانها حدد أقيامها، يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد وحر، على كل ذكر وأنثى، على كل صغير وكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا صدقة الفطر كيف تكون. في العبادات الأمر يدور على التوقيت، في العبادة لا يجوز لأحد أن يأتي بشيء من عند نفسه، مبنى العبادات على التوقيت، وهذه عبادة لها زمان ولها قيمة محددة في شرع الله رب العالمين، هي صاع من غالب طعام أهل البلد، من غالب طعام أهل البلد. فإذا الصاع اللي هو أربعة أمداد والمد ملء الكفين بكفي الرجل المتوسط الكفين، فعندما تأخذ حفنة بجماع كفي فهذا مد، فإذا ما حفنت أربعة أمداد فهذا صاع. وهذا الصاع من أجل أن تحدده تحديدا قاطعا، وحبذا لو كان عندك صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من اليسير جدا أن تقتنيه، تأتي بعلبة من الصفيح ثم تأتي بالأربعة الأمداد، وخير من هذا لأنها حسبت بالمثاقيل، وقد وجد صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة القصيم بأرض الحجاز، وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مضببا بفضة، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تحسب هذا فستجد أن الصاع النبوي يساوي 2.40 كيلو من القمح الجيد، 2.40 كيلو من القمح الجيد. خذ 2.40 كيلو من القمح، وضع هذا القدر من القمح في علبة، وآخر ما يصل إليه القمح في العلبة فهذا الحد هو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. املأ هذه العلبة بالتمر فهذا صاع من تمر، املأ هذه العلبة بالزبيب فهذا صاع من زبيب، هذا صاع من قمح، هذا صاع من شعير، من أرز، كما شئت. تخرج عن كل نفس لأنها تسمى زكاة النفوس، وتخرج من هذه الأقيام التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم من المتأخرين، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إمام من الأئمة العظام الكبار الأجلاء، لا يطعن في دينه ولا في اتباعه أبدا، ومن طعن في ذلك فهو من أهل الضلال، وهو غير محب لأئمة الإسلام الكبار رحمة الله عليهم جميعا. الإمام أبو حنيفة قال بجواز القيمة، يعني إنك تخرج بدل الصاع، بدل صاع الطعام تخرج مالا. من أين أتيت بهذا؟ ليست هناك أثار من علم تدل على هذا إطلاق. ثم إن هذا مضاد لما اختاره الأئمة الثلاثة الكبار من أصحاب المذاهب المتبوعة، يعني مالك والشافعي وأحمد، وكذلك فقهاء الأنصار كأبي ثور وكالأوزاعي والليث بن سعد، أمثال هؤلاء الأئمة الكبار رحمة الله عليهم، كلهم لم يذهب واحد منهم إلى مسألة جواز القيمة أبدا، لم يقل بها إلا أبو حنيفة رحمة الله عليه. وانظر إلى قوله عليه الرحمة، قال جواز. هذا الجواز ليس هو الأصل، يعني الأصل شيء آخر، الكلمة نفسها من حيث المصطلح الفقهي تدل على ذلك. بأي معنى؟ يعني من السنة أن تشرب من قعود، إذا أردت أن تشرب ماء أو شرابة فأنت إن أردت اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب وأنت قائم، لا تشرب وأنت قائم. من شرب قائما فليستقى، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه شرب قائما مرة لبيان الجواز، يعني من شرب قائما لضرورة أو عذر هذا جائز لذلك، ولكن ليس له أجر، ليس له أجر لأنه لم يتبع، لأن الجواز ليس فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا من شرب قائما ليس له أجر في المتابعة هنا، وأما من شرب وهو قاعد فهذه سنة من سنن رسول الله، له أجر على اتباع النبي فيها صلى الله عليه وسلم. الآن يقول العلماء من المتأخرين تبعا لأبي حنيفة رحمة الله عليه، جواز إخراج القيمة، جواز. هذا الجواز لو كان فهو ليس الأصل، وإذا أصبح هذا الجواز هو القاعدة المتبعة في إخراج صدقة الفطر فإنه من الواجب على المسلمين أن يعودوا إلى الأصل قبل أن تندرس السنة، قبل أن تذهب السنة، فعليهم أن يعودوا إلى الأصل لإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمور التي تتأتى من قبل العقل لا يعمل بها هنا، يعني هو يقول أنا أعطيه مالا من أجل أنه يحتاج المال في العيد أكثر مما يحتاج الطعام. ومن قال لك أنه صدقة الفطر مبناها على إعطاء المال وعلى أنه يحتاج المال، صدقة الفطر من أجل الطعام طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. أن لا يبقى في أرض الإسلام جائع، أن لا يبقى في أرض الإسلام على امتدادها وفي ديار الإسلام جائع واحد لا يجد طعامه في ليلة العيد وفي يوم العيد. فتقول وأين هم الذين يجوعون. ومن أدراك أن هذا الذي أنت عليه يستمر أبد الدهر. إن الله جلت قدرته ضرب مصر بالمجاعة في يوم من الأيام في سنوات متعددات، وهي محصاة ومعلومة. ومن أراد أن يرجع إلى كتب التاريخ المصري في العصر الإسلامي تشاهد ذلك، حتى أكل الناس بعضهم بعضا، حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وهذا مرصود في كتب التاريخ. وهناك كتب تسمى تاريخ المجاعات في مصر. نسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ جميع بلدان المسلمين. الحاصل أن تجد مثلا في الصومال أقوام يموتون من الجوع. إذا قضية أنك أنت تعمل عقلك وتقول أنا أعطيه المال لأنه يحتاج المال في يوم العيد أكثر مما يحتاج الطعام، هو إذا ليس أهلا لأن تخرج صدقة الفطر له، لأن صدقة الفطر للمساكين الذين لا يجدون القوت والطعام في ليلة العيد وفي يوم العيد. لما؟ لأن الذي يجد القوت يجد الطعام في ليلة العيد ويوم العيد، الذي يفيض عن حاجته من الطعام في ليلة العيد ويوم العيد عليه أن يخرجه لمن لا يجد، يبقى وجبت عليه هو نفس الصدقة. يبقى هذا قلب للقضية رأسا على عقب. شيء آخر، لو كانت القيمة تجوز كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار صنف واحد ويقيس الباقي عليه. إنما دلوقتي القيمة نحسبها بأي ملحظ. أنت ليك إن أنت تخرج من القمح، من الشعير، من الذرة، من الأرز، من الدقيق، من الزبيب، من اللوبيا، من الفول، من أي طعام. فإذا كان الأمر شائع هكذا فأي هذه الأصناف يكون هو الأصل اللي نخرج القيمة عليه؟ لا يمكن بحال من الأحوال لو توقفت لحظة واحدة تتأمل في هذا المعنى أن تصير إلى قضية جواز الجواز. ومع هذا نسأل الله أن يرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا. عباد الله، علينا في يوم العيد أن نعود إلى الله وأن نتوب إليه، وعلينا في يوم العيد أن نستغفر الله رب العالمين وأن نرجع إلى الله رب العالمين، وأن ندعو لأنفسنا ولإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتوب الله علينا وعليهم، وأن يردنا الله وإياهم إلى الدين ردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انزل علينا رحمتك، انزل علينا رحمتك. اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم اغشنا بسكينتك. اللهم حفنا بملائكتك المكرمين. اللهم اذكرنا في من عندك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا رب العالمين التقوى والإنابة. اللهم ارزقنا التقوى والإنابة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.